هتحبك يا قلبي حبها تسيبك، هي دي حبيبتك يا قلبي وهو ده نصيبك. سيبها تحبك يا قلبي حبها تسيبك، هي دي حبيبتك يا قلبي وهو ده نصيبك. لما الشوق يدوب زي النسمة تفوت، لما اللي بتشتاق له يسيبك من أحزانها تموت، لما الشوق يدوب زي النسمة تفوت، لما اللي بتشتاق له يسيبك من أحزانها تموت. لازم تقسى عليه يا قلبي، هنعمل ايه؟ ايه هتحبك يا قلبي حبها تسيبك. وبتتمنى وتداري في قلبها وخلاص، لا انا عارف دي بتتوجع ولا مفيش عندها احساس. بتدلع وبتتمنى وتداري في قلبها وخلاص، لا انا عارف دي بتتوجع ولا مفيش عندها احساس. لما الشوق بيدوبها زي النسمة يا قلبي، هنعمل ايه؟ ايه هتحبك يا قلبي حبها كلام متزوق مش بيحوق فيها كلام. انساها يا قلبي وفوق كل دي في الآخر أوهام، وكفاية كلام متزوق مش بيحوق فيها كلام. لما الشوق بيدوبها زي النسمة تفوت، لما اللي بتشتاق له يسيبها من أحزانها تموت، هنعمل ايه؟ ايه هتحبك يا قلبي حبها تسيبك.